إغاثة اللهفان، وكنا نتكلم فيما يتعلق بالوسوسة في باب الطهارة، وتوقفنا عند قوله: ومن ذلك أن المراضع ما زلنا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يصلين في ثيابهن. يعني المراضع جمع مرضع، مرضع قلنا هذا ما فيهوش تاء التأنيث كما حامل مرضع، هذا ما نقولوش امرأة مرضعة ولا حاملة، خاطش ما كاش راجل اللي رضع ولا راجل حامل، باهم أنتم. ولكن إذا جت التاء، التاء هذه ما نعدوهاش تاء التأنيث، يعدوها العلماء التاء الفارقة بين الحالتين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعات. ها هي التقوى، بصح هذه ماشي تاء التأنيث. مرضعة يعني المرضع من تكون في حالة إرضاع، في الوقت اللي تكون ترضع، في الوقت اللي يكون ترضي امرأة صديها فما ابنها، في الوقت اللي يكون ابنها يمص فيها، نقولوا راهي مرضعة، يعني راهي في حالة إرضاع. ولهذا ربي بقى يخوفنا ويبين لنا شدة الموقف تاع زلزلة الساعة، قال لنا معنى الذهول يقع في هذه اللحظة. وين تا الغريان يكون عليها عزيز على أمه بزاف؟ من يكون يمص فيها في ذيك اللحظة، في ذيك اللحظة الرابطة فما تقيسه، ثم موت قيسه وين تحيرش في حالة أخرى. يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، يعني والحمل يطيح بالخوف، والمرضعة تقيس ولدها وهي ترضع فيه لشدة الذهول ولهول الموقف وللموقف الكبير تاع زلزلة الساعة. هذا المطلع تاع الصورة الذي يهز الأفئدة إخوة الإيمان. فأن المراضع، المراضع جمع مرضع، ما زلنا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يصلين في ثيابهن. والمرأة كي تكون ترضع يتقي عليها ولدها الغليان، ولكن هذاك القيء يطهرها الفم تاعها، الريق تاعها. إذن هذه فذي كذلك الشيخ راه يجيب في أمثلة، ما ننسوش راه يجيب في أمثلة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة ومن فعل التابعين ومن بعده، يعني السلف الصالح القرون الأولى الثلاثة اللي جات لهم رسول الله بالخيرية، يبين لنا كيش كانوا في القضايا ما يتحروش، لأن لا حرج في الدين. الوضوء يعني ما كلفش فيها ربي، ولا الطهارة على العموم ما كلفناش فيها ربي سبحانه ما لا نطيق. فالإنسان ما يدخلش في هذه الوساوس، يعني يصرف قلبه إلى التوحيد، الشيء اللي يركز في هذه الأمور الصغيرة، يعني ما صغيرة فان يشرع يركز في الطهارة، يزيد من عنده، يستجيب إلى الشيطان. أما في قضية التوحيد مدود بالشرك، مدود في قلبه بالشرك، استغاثة لغير الله، ذبح لغير الله، طواف بغير بيت الله، لجوء لغير الله، خشية من غير الله إلى آخره. يعني العقيدة اللي عليها مدار الشيء هي اللي ينبغي أن يدقق المؤمن فيها. خاطش العلماء يقول التوحيد مثل الثوب الأبيض الناصع يدنسه أدنى سواد ولا وسخ، يعني التوحيد كما ذيك العباية البيضة، غير نقطة كحلة تبان عليه، وهي البطاقة اللي ندخلوا بها للجنة سبحانه. من أجله نصبت الموازين، ومن أجله دار ربي الجنة والنار، ومن أجله جردت سيوف الجهاد، ومن أجله دار ربي السماوات والأرض، سماوات والأرض على خاطر التوحيد، وخلقنا كاع على خاطر التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابن عباس لما فسر هذه الآية قال إلا ليوحدون، والعلماء من علقوا على تفسير ابن عباس قالوا ومقتضى توحيده معرفته، ويعرف الله بماذا؟ يعرف بأسمائه وصفاته، وأسماؤه وصفاته من الدواء من مصدرين فقط، من الكتاب والسنة. فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا الاجتهاد في هذا الباب. ومن قال في هذا الباب بغير علم فهو أكثر من مشرك من ناحية العقوبة، لأن تصديق هذا القول هو الآية التي جاءت في سورة الأعراف، وربي رتب فيها المعاصي ترتيبا تصاعديا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، راهي طالعة، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وفوقها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك، فانظر إلى خطر هذا الأمر. ثم البحث بأسماء الله وصفاته للعلم للتعلم، ماشي في كيفية صفات، غير في المعاني، هذا دأب الصالحين ومنهج السلف الصالح، وهذا منهج الأنبياء، هذا منهج الأنبياء، لأن أشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله. لماذا؟ لأن كل علم شرفه بشرف معلومه في الميدان يبحث به. ولما كان العلم بأسماء الله وصفات الله يبحث في معرفة الله، كان أشرف العلوم على الإطلاق. وخير المصادر اللي ندوا منها أسماء الله والصفات القرآن الكريم. والقرآن بعد ندوا منها الأسماء والصفات نتدبره، أي في تذييل الآيات. شحال من آية في الذيل تاعها في الأخير يجي وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو شكور إلى آخره. فنحن ينبغي أن نتدبر ذيل الآية، كيف ذيل الله الآية. والعلماء الربانيون كانوا ينظرون إلى ذيلها فيفقهون مضمون الآية، مشي العكس، مشي من مضمون الآية يفهم الأسماء والصفات. كيف قال ربي على النساء، النساء ربي قال لما طاعوكمش واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا حكم فقهي شجبره. إن الله كان عليا كبيرا، فذيل الله هذا الحكم تاع النشوز تاع المرأة، هذا ذيله ربي باسمين كريمين من أسمائه مقترنين، علي كبير. والاسم إذا اقترن مع اسم آخر أعطى هذا الاقتران كمالا غير الكمالين الموجودين في كل اسم على حدة، فهو علي في كبريائه كبير في علوه سبحانه عز وجل. يقول له ثلاث أسماء، علي وكبير وعلي كبير، ينعد أسماء. هذا غير لما يقترن زوج، ومن يقترنوا ربعة الأول والآخر والظاهر والباطن، ومن يقترنوا كثير في أواخر سورة الحشر سلام المؤمن المهيمن العزيز بلا واو بلا واو المتكبر، لأن في مطلع سورة الحديد بل واو. ثم العلماء الله يجزيهم خير حتى ذو الحروف، سمحوا لي خرجت شوية لكن هنا دخلت مشي خرجت، يعني حتى ذو الحروف، حتى ذو الحروف العلماء ولاو من يسيبها بين أسماء الله يقروها علم. الله أكبر، هو الأول والآخر، هذه الواو اللي جاينا بين الأول والآخر يقولوا فيها الاستغراق الزماني، معناه كل الزمن اللي خلقه ربي ويعتز ما اللي خلق العرش ولا قبل العرش، كل الزمان راه في ذيك الواو. خاطرش الواو طايحة بين الأول الذي ليس قبله شيء كما فسر سيدنا رسول الله، والآخر الذي ليس بعده شيء، فاستغرقت الواو الأولى الزمان، الزمن اللي حلف به ربي والعصر. يعني كي يقولوا استغرقت الزمان شيء، كل حادثة صارت فوق الأرض ولا في السماء ولا في مكان لم نجهله نحن، اللحظة اللي صارت فيها الحادثة، اللحظة اللي صارت فيها الحادثة، اللحظة هذه اللحظة اللي عصيت فيها ربي ولا اللي حجيت فيها غير انت وحدك. وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون تفيضون تفيضون. شوف فيه معنى أي حاجة درتها أنت لها غير بيروح ما تلاش بالناس خاص بالحديث الرومي كثير حادثة صارت لك أي لحظة الله سبحانه عز وجل محيط بها زمانا، الأول والآخر، الظاهر والباطن، إحاطة مكانية. خاطش الظاهر شهوة هو الذي ليس فوقه شيء، والباطن هو الذي ليس دونه شيء. دونه دون هي زعما قريب لك أكثر من نفسك، فكلمة قريب كلمة دون فيها مسافة ضمنية، كما تقول واحد راه قريب على واحد تما المسافة ديك راه كثيرة على ديك، ففيها مسافة ضمنية. فالواو هذه الثالثة، ثالثة الظاهر والباطن، استغراق مكاني، معنى هذاك الذنب اللي عصيت لا ذاك الذنب ولا ذيك الطاعة اللي درتها، درتها في لحظة أحاط الله بها زمانا، وفي مكان أحاط الله به مكانا. جل الواو الوسطانية هو الأول والآخر، الواو الأولى الزمان، ظاهر والباطن، الواو الثالثة المكان، والواو الوسطانية الزمكان، يعني الإسباس طون كيما يقولوا، يعني خاطر الحادثة تصرى في مكان وفي زمان، في مكان وفي زمان. ودمج الزمان بالمكان، دمج الزمان بالمكان دمج توافقيا لا يقدر عليه إلا الديان الواحد الرحمن فقط. شحال واحد منا يدير حاجة زينة بصح ماشي في وقتها، لا يضع الحادثة زمان ومكان بتآلف وتناسب رائع. فأروع ما في هذا الكون سبحان الله كله رائع. أن ترى هذا التناسب الزماني المكاني. والكلام يطول إخوة الإيمان في الأسماء والصفات، وأنت تشعر حينما يتكلم المرء في الأسماء والصفات تتنزل الرحمات والسكينة والملائكة، ويبرأ الإنسان، يبرأ من أضران قلبه ويبرأ من أمراض أعضائه، وحتى لو مات ففي موته لقاء الرحمن الرحيم أسعد من هذه الحياة. احنا على من يموت الميت نكفنوه نلبسوا له الأبيض نعطروه كل اللي بين زوجوه، خاطش عرس ذاك غير البكاء تاع الفراق، البكاء تاع الفراق خاطش بنادم يتوالف مع أخوه. هذه بقرة تموت لك تقعد تبكي عليها من تكون موالفة، سيارة تبيعها تكون موالفة شحال من عام تقرر وين بنادم فالفراق هذا. لكن احنا مؤمنين عندنا يقين أن السعادة في لقاء الله. بلال يقول لها أستاذ وكرمة تبكي عليه، يقول لها شنو تبكي؟ ما هو فرحته غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، وكي داير عريس سبحان الله. ولهذا الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت لها عائشة بصح حنا قاع نخافوا الموت، وقال لها مانيش عند الموت نهضر يا عائشة. عائشة قال لها راني نهضر على لقاء الله، الموت قاع مرة لقاء الله. إذا نرجع إلى كلامي ونوصي خوتي كي نقرأ كلام تاع علماء كيما ذا العلماء، هذو أولياء الله يا خوتي، هذو احنا غير والفنا كتبهم، هذو رجال عندهم كرم شافوا عجب مع ربي. هذو رجال تتسيبه يكتب لك، لو كان يكتب يوصف حجرة لك تقرأها حجرة تقول هذا يوصف حجرة مش كمانة، لأن هؤلاء سبحان الله احنا الإخلاص يعرفه ربي، بس عنده قرائن تدل عليه كيف وضع الله القبول لمثل هؤلاء العلماء. يكرههم العدو، يحبهم العدو، ويحبهم الصديق، حتى عديانهم اللي أعلنوا لهم الحرب أعلنوا عليهم الحرب خاطر كان ضد البدع، بصح يسلموا له في قضية التزكية وغسل القلوب وربطها بالرب سبحانه وعز وجل. يسلموا له غالب يدخل معاهم في علمهم التصوف الكبير اللي يسموه، ويبشمه كيما لا نيروشيريجي يبشمه في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين وباب السعادتين وفي مفتاح دار السعادة إلى آخره. فيقول مثلا في طريق الهجرتين: وقد جاء هذا الكتاب عجيب المعنى غريب المبنى في المقدمة تاعه. هو على رأيه، لأن حتى القلم خطرات كان يهرب له ما يتحكمش به سبحان الله. فإذا كان شأنه احنا لا نثبت القداسة على عالم، لكن هذا قناديز محمد صلى الله عليه وسلم، قناديزة هذا الجيل السادس ولا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيش كانوا الصحابة، كيش كانوا الأئمة الأعلام، كيش كانوا التابعين، كيش كانوا الصحابة، كيش كان سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا لما خرج من الدنيا أظلمت. ومن ذلك أن المراضع ما زلنا على عهد رسول الله من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن يصلين في ثيابهن، والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها. المرضعة في الوقت اللي تكون ترضع فيه يسيل القيء تاعها، فلا يغسلن شيئا من ذلك، لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة، خاطش هذه لأجل الحاجة. الرضيع الريق تاعه يطهر فمه، كما أن ريق الهرة مطهر لفمها. فنشنا مرة اللي فاتت الطوافين مع القطة هذه ولا القط هاني، الريق تاعه يطهر الفم تاعه، هو ياكل الفئران وياكل الأوساخ يجيب بعض الجيف، ولكن ربي داير له باللي يغسلها بالريق، الفم يعاود يغسلها بالريق. ولهذا شحال من صحابي يكون يتوضا كيجي قطة يعطيها تشرب ويكمل الوضوء، ما يقولش نجست لي الماء، لأن شرح خبرنا باللي الريق تاعها يغسل لها ديك النجاسة اللي في فمها وكملت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت مسلم، تخيل مسلم عايش مع القعوين، في جبل ما يعرف تحت، ما عنده تلفزيون، ما عنده قنوات فضائية إلى آخره، ويعرف ذي الحديث، يعرف الكلام هذا تاع الشرع، بل يودي قطافهم هاي طهر النجاسة، هي يتوضب غرف يتوضا وتيقطع تشرب ياك يعني هتشرب يعاود يتوضا وداير في راسه بلي هاودي واهرني بالتاحه طهر نجاستها. هذه الريق بتاعها طهر نجاستها. هذه الناس راهي بلع في مخابر وتبحث في سنين ما وصلت لهاش. ربما في علم الحيوان ربما ما وصلوش لدي، ربما وصلوا لها متاخرين ربما، لكن هذيك هذا الشرع ما لهيش مثل الامور هذه. يسر بها لك كما يقولوا بالدارجة، يسر بها لك على الهامش وفايد. هذا غير اللي في قيسها ما جينا منه من الحب اجا من الدريس ماشي صح. هذا ماشي الحب اللي غادي تكيله، الحب اللي غادي تكيله هو كيش تدخل للجنة وكيش تسلك من النار. هذه عليها مدار الامور، مدار الامور يا اخوة الايمان. ما احنا هذه العلوم الاخرى علوم كفاية، مانيش نقولوا ما كاش، بصح مهما كانت شهادتك ها شو غير من تجبن عندك شهادة ما عاد في اي تخصص تسيب لي يستحقوك عدد محدود بصح روح تشوف عند اصحاب الشرع تسيب علوم جميع عنده 3000 واحد 5000 خاطش علاه خاطش الناس كي تفهم يقرفطك ما يقول سلاك من النار قبل ما نهضروا على الجنة سلاك من النار. ولهذا رسول الله مرسل كان يقول اللهم أجرني من النار. ولهذا أصحاب الجنة من يقول لهم ربي رضيته ولا ما رضيته يقول له كيف لا نرضى يا ربنا وقد وعدت له الأولى أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة مع الأبرار وزوجتنا الحور وأسكنتنا القصور وأجريتنا من تحتنا الأنهار يعدوا له. لكن يبدو بالنار خاطر كي تسلك من النار ربح كبير. ما تدخلش من النار الأولى الجنة هذا ربح كبير. هذه بطولة ينخلعوا فيها الملائكة كي يشوفوا دخلت للجنة يجوا يبوركوا لك كيما ذاك اللي ولا من الحج والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقول لك كي سلكت من الدنيا سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقبة الدار. هالعقائب فنعمة عقبة الدار. هذه تاع نوجد العقائب اللي هذه الآية تفهمها. هذه عقائبك وعقائبي هذه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس يعني قطوطة هذا إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني ربي خالقهم يدوروا في وسنا يطوفوا في الديار حتى هذه القطط وتشوف فيهم أمر الله عجيب. هذا الحيوان كاين قط اللي مقلش في دار يعني كل واحد يحك له ويوكل فيه وكاين قط مقيوس برا يعني لا تدبر طرف خبز راه زين أيوة تصيب سبحان الله في يعني في الحيوانات شوح ناس سبحان الله احنا مش عارف يا انت تشوف ديس كي تفوت على لوبتيسيا يا انت زير ما نشوفوش الاشياء ما يشوفوهاش كاين اللي على 70 عام ما تكاكش الحيوان ولا تكاكل حاجه يشوف فيها امر الله خاطر كي نقولوا هذا خلق الله هذا مما يطلق على المخلوق ويراد به الخلق هذا خلق الله كما تقول ولا يحيطون بشيء من علمه اي من معلومه خاطش علم الله علم الله صفه انت مش تحيط ما تعرفش فهذا مما يطلق على المعلوم ويراد به العلم وكاين ما يطلق على العلم ويراد به المعلوم الى اخره. انصح اخواني كاين كتاب باه تقرا به القران مليح كيما كود لابوت زعما ترفده باه تولي تعرف تقرا القران كتاب هو المشوق لعلوم القران تاع ابن القيم دائما هو كتاب فيه 70 صفحه ولا شحال من هذه اللفظات تقراها وراك موالف من اللي زدت راك تقراها وحاسبها هو يصحح لك الالفاظ دي ها شاهدي ساهيه ارزق دي ساهيه هنا علم هي معلوم هنا ذا هي ذا هنا ذا هي ذا الى اخره هنا لف ونشر هنا طي ولف الى اخره ويعطيك الامثله بسيطه ويقراه المبتدئ بالك ان الواحد يستحي مي قال يقراه المبتدئ بالك اسحب هذه الكلمه مش عارف هذا المبتدئ كي داير المبتدئ حنا ناوي خوتنا عندهم كاع قاعده شرعيه اللي تاهلهم باه يقروا مثل هذه الكتب لا مكاش يفك الغازه مع بعض اخوانه اللي يسبوه في هذا المجال وهذا فيه خير ان شاء الله والواحد ما يستعلاش الامام المروزي كيف كي داير الامام المروزي بصح كان يظل عند الامام احمد احمد ايش داير هذه ايش داير حتى من كانوا يزدوا عنده البنات يروح يسقسي يقول انا نغضب خطرات راهم يزدوا عندي البنات هذا عالم قداش ويستشيروا الامام احمد في ذي الامور الى اخره بصح هذا يعني لا يحط من قيمه بل يجله في عيون القارئ اللي يعرف طالب العلم اللي يعرف قيمه مثل هذه المجالسه قيمه هذه السؤالات يزيد يطلع المروزي في عينيه يقول لا اله الا الله وكان يصغي الى هالإناء حتى تشرب كان رسول الله يدي لها الإناء حتى تشرب، يعني التوطة يعطيها تشرب. وكذلك فعل أبو قتادة مع العلم اليقين أنها تأكل الفأر والحشرات، والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتين تاردها السنانير. الشيخ أنا زعما كيما عني على خاطش يقولوا الماء فوقها، يقولوا الماء إذا بلغ القلتين لا ينجس. القلتين هذو كان واحد القلل يوزنوا بهم معروفين، ماشي قلة من قلها، قلة كيما نقولوا على الصهاريج تاع الماء. كانوا يقولوا الماء كي يوصل قلتين كاع طيح فيه قطرة بول ولا كرمك الله ما تنجساش. أما أنا الشيخ هذا الكلام شوية عنده مآخذ عليه، يقول لك هما البطوطة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ياكلوا الفيران والحشرات، بصح ما كاش في المدينة حياض زعما كجمع تاع حوض، ما كاش في المدينة كيما نقول الحوض تاع ماء اللي يوصل زوج قلات تريده السنانير. الصنور هو القط، تريده السنانير زعما تشرب منه، خاطش لو كان كاين هذاك القلتة وتروح تشرب من هذيك القطة، ها نقولوا سيديك القطة غسلت هذيك قلتها غسلتها، بصح راه ابن القيم قال وري لي في المدينه في ذاك القيس في وقت رسول الله كاين ذو اللي جيتو ولا ما كاش، ولكن كانوا ياكلوا الفيران ذاك الطوطه ويخليهم رسول الله يشربوا من الوضوء تاعه. معناه كان رسول الله عاطينا العلم اليقيني باللي هذو طاهرين، معناه كاين ربي خالق لهم فمهم حاجه طهر لهم هذه النجاسات تاع فئران وحشرات. ومن ذلك ان الصحابه ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم، وكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك. هاو في الجهاد، في الجهاد كانوا يصلوا الصحابة بالسيف تاعهم ويقطر بالدم غير يمسحوا هكذا، بصح يبقى فيه شوية دم، ما نقولوش كي راه رافد معاه سيف وذاك السيف فيه الدم، أما لا ماشي أما لا راه ناجس، يعني راه رافد النجاسة والصلاة التعب. يعني راك تذبح في العيد هكا، راك تذبح للناس وتمسح غير خدمي كلها وديرها هنا وتصلي به، تصلي الضحى ولا ما نقولولكش، يعني ما يقولولكش الفقهاء بلي يعني راك عندك نجاسة خبث. وعلى قياس هذا مسح المرآة الثقيلة إذا أصابتها النجاسة فإنه يطهرها. مرآة ثقيلة إذا أصابتها النجاسة كي تمسحها المسح تاعها يطهرها، كما مسحوا الصحابة سيوفهم وصلوا بها بعدما كانت تقطر دما مسحوها وصلوا بها. وقد نص أحمد على طهارة سكين الجزار بمسحها، معنى الجزار غير يمسح خدميه يولي طاهر، ما نقولولاش الغسلة غير امسح. ومن ذلك أنه نص على حق الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس. شو الإمام أحمد على جلالة قدره فتاوى كي دايره؟ نقولوا احنا كنا احنا واحد يقول له هاودي طلع طلع لنا مستوى، احشم الاسلام فيه مستوى طلع، كاين اللي ما يعرفش يهضر، الاسلام ما فيهش قشور ولباب، كاع الاسلام لب، كاع ما تخشي ما تدخل الجنه لا بالسواك ولا بالجهاد ولا به، لان ربي خباها رضاه وراء العمل الصالح. ما تخشي وين عمل صالح، دخل رجل الجنه يقول عليه رسول الله رايت رجلا يتخبط في الفردوس بشجره قطعها عن الناس كانت تؤذي، قطعها عن الطريق كانت تؤذي الناس. ايش واحد الشط تاع الشجره كان قاطع وين اللي يجي يتخطاه، جا واحد الراجل قال له الناس هي معذبان وخره جرت راه وداها غادي، قال له منصور راه شتاه بالفردوس، خاطش الرضا تاع ربي في ذيك اللحظه كان في ذيك في ذاك العمل، خاطش ربي عنده نفحات ربي، احنا ما يليقش تحسب له كيما بعقولنا، ما تقول زعما حسنه كبيره يخلصني عليها بزاف، حسنه صغيره يخلصني عليها قليل، ياك حسبك تبيع وتشري ذا مرشي ذا ربي سلعته ما الغلاب تاعو الرخص يعرفها غير هو سبحانه عز وجل، ما يقدر ابتسامه في وجه خوك يفتح عليك بها ربي رزقك بها فيه ابتسامه، وقادر تخسر في خوك استحقارا له يسخط عليك ربي في ذيك اللحظه، يعني من ذاك النهار وانت مغبون اشهر شهرين ولا في امور لا يعلمها الا الله سبحانه عز وجل. المهم بغيت نقول يا اخوه الايمان ما يليقش نقيسوا، يعني ربي سبحانه عز وجل لا يعاقب تشفيا ولا يجازي معاوضة، زعما مشي تقول درت له راه حاقد عليا درك يخلص، لا هذا رب سبحانه عز وجل. ها انت بغيت توصف الحق تاع شكي وين دخلت وين دخلت والله عنده حقد وش كنا نقولوا في وصف الله بما لا يليق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ف فينشر عليه الثوب الطاهر. هذا هو قال لك الامام احمد فلا باس به. ثم قال لك الغسال كان بكري يدير الطارفه وينشر فوقها كسوه ناجسه فيها نجاسه فيها دم ولا فيها يوصل ينشر فوق ذاك الحبل. من بعد كي يقلعوا ذيك الكسوه وينشروا طاهره كسوه طاهره ما نقولوش ذيك الطاهره تتوسخ. هذا تنطع كما يقول لك هذا طاهره الى اخره. هذا تنطع بزاف. يعني نعرف في المطاعم الجامعيه واحد الاخ ما كانش ياكل صحا قال لك اللحم فيه شبهه في واحد الوقت قال لك يجي من الخارج والى اخره وكاع هو يعني قال شبهه سيدي خاطش هذا وقع فيه نقاش. المهم وهذا كاين يوم من الايام ما يديروش ذاك اللحم في الجامعه يديروا في المطاعم الجامعيه يديروا اللحم ما يمشي يديروا اللحم يديروا نعمه واحده اخرى ما يديروش ذاك اللحم. قال لك فاني اليوم ما ناكلش علاه ما تاكلش يجي اليوم. قال لك لاخاش الطاوله اللي قلاو فيها اللحم وراح كيما يعني يبقى فيها بقايا تتخلط مع ديك البطاطا تاع هذا الحبل تاع الغسال اللي نغسل. تما الواحد هنا يدخل في تراها تنطع ماشي مليح. وهذا الامر ماشي قضيه نجاسه قلنا دائما الامر هذا اعتقادي هذا تعامل مع الشيطان. خا الشيطان اليوم ولا جماعك هذا الباب وغدوه يولي جماعك باب كبير. فالانسان يقضي على دابر هذا الفتنه من نهار الاول ما يولفش الشيطان يلعب به. خاطش كاين ناس مساكين يبدو غير بالوضوء تم بعد يولوا كيما جانين تيجي عندك يقول لك اني نحس حاجه هاي تمسني منا وهاي تلغالي فلي تيبدا ما تحسي كاع شي وين تم تلي يولي يخاف تم تلي يصيبه شي ضرب من الجنون. علاه بدا بحاجه صغيره يصيبه ضرب من الجنون. وحنا خطرات يعني حنا الاطفال تاعنا نركبوا عليهم هذا النوع تاع الوسواس. التربيه ماشي مليحه هذاك تاكل لك الغوله هذاك ياكل لك عبد المديد هذاك تيولي مسكين كنا تقول له هيك باللي ضد الدار يقول لك لا تاكلني حيه في وسطها خرج شري الخبز يقول لك ماشي عبد المديد راه برا او تضرب خطره تقول لها برا شري وخطره تقول لها. فالانسان خاطش عليها شغل تربيه عشوائيه ماشي ممنهجه غير هكذا زعما واحد يصب في سيمي بلا بيرمي يدمر وصاي خطره يوصل مليح وخطره يكتب 12 فينشر عليه الثوب الطاهر فقال لا باس به. وهذا كقول ابي حنيفه ان الارض النجسه يطهرها الريح والشمس. هذا هو الارض قاعده تكون ناجسه الارض ناجسه فيها نجاسه غادي الشمس تطهرها هي والريح دايرهم ربي كما يقول بين قوسين يعني هذو النساء المنظفات دايرهم انا ربي. الريح كيفاش تدير من خدمها وقرا مفتاح دار السعاده كيش يحكي عليها كيش تتزوج كيش تولد الريح سبحان الله مين تبدا بالمحيطات الى اخره بلي تربيه الى اخره. في الريح هذه ربي فاني في سوره الروم ذكر فيها خمس فوائد من اروع ويشبهها ربي بالرسل دائما كي يذكر الرسل يذكر الرياح خاطش هذيك تجيب الخير وهذيك تجيب الخير الروحي يعني تصيبها في الحواميم تصيبها في الروم تصيبها الى اخره. فالريح هذه دايرها ربي الطهر هي والشمس هذيك تطلق الاشعه وهذيك تصلح تولي الارض طاهره. وهو وجه لاصحاب احمد طبعا هذا قول ابي حنيفه وهو وجه لاصحاب احمد حتى انه يجوز التيمم بها عندهم هما يجوز التيمم فوق الارض بلا ما تحفرها خاطش هو صعيدا طيبا هو زعما حنا ماذا بينا ذاك التراب اللي تحت الارض هو اللي التيمم به ذاك الصعيد الطيب خاطش حنا التيمم ولا نتيمم بالحجار حجره قاعده في الجامع 40 عام ولا ما نعرف هذه في بالي كاع ما عادش ولد واحد قال لي تيمم مع البيلي ما عاد كاع مين جاب هذه بيلي فقد الطاهرين نقولوا راه في سيلون ما صاب لا ما لا وضوء يصلي هكذا وذاك ما فهمتش انا ما فهمتش سبحان الله اذا كان هذا العلم يفيدنا به ذا خونا يعني انسان يتيمم بتراب هذا نص الايه وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا ما كان يفعله اصحابه. روح المسجد النبوي وتصير فيه تيمم محطوطه والحرم المكي فيه تيمم محطوطه هذو قال لك علاه اعطيتك مثال على هذو خاطش حنا ما نروحوش للمساجد في صنعاء ولا في الازهر حنا غادي الكثره من نروحوا للعمره نشوفوهم في العمره في الحج هذه الامثله وزيد هذو القبلتين تاعنا وهذو الجوامع كبار ما تسيبش هذا التيمم تسيبوه شي بالي يقول لك تشوف تيمم على بيلي في مكه يقول لها واحد شك تهضر شي شي شي هي وين يتيمون دوك هي كرانا نقولوا صعيدا طيبا لاخاطش حنا عندنا كنا حنا عندنا في زعما كل صلاه تيمم لها والى اخره ولا تقاضلك ندخلوا في الأمور الأخرى. فقال لبس: وهذا كقول أبي حنيفة إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس، وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك. كالنص، النص يخالف يعني جمهورها الظاهر، يحتمل تأويل هذا النص لا تأويل له. بصح الشيخ قال كالنص، وهو قوله: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد. الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشونها. بصح حنا شفنا هذه تبول هي زياده عندنا، شفنا هذيك الخطره اللي فاتت، خاطش الحديث عند البخاري في الروايه يقول غير تقبل وتدبر، تدخل وتخرج الكلاب، تخرج تدخل وتخرج في مسجد رسول الله ويصلوا. الكلاب حنا كل يدخل دروك المسجد القيامه تقوم. قالوا هذا شيء الحيه والحيه انت صحت وزقه منا كبير، الزقالين ديروه اكثر من هذيك الجره تاع الكلاب، حيوانات هذه. وها خلقها ربي معنا، خلقها عائشه معنا. وهذا لا يتوجه الا على القول بطهاره الارض بالريح والشمس. نعم، ومن ذلك ان الذي دلت عليه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واثار الصحابه ان الماء لا ينجس الا بالتغير وان كان يسيرا. والماء كطيح فيه نجاسه كثير عند الصحابه، الى غيرته ينجس، غيرته لونا طعما ينجس. وهذا قول اهل المدينه وجمهور السلف واكثر اهل الحديث، وبه افتى عطاء بن ابي رباح وسعيد بن المسيب وجابر بن يزيد والاوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن انس وعبد الرحمن بن مهدي شيخ البخاري، واختاره ابن المنذر، وبه قال اهل الظاهر، ونص عليه احمد في احدى روايتين، واختاره جماعه من اصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته، وشيخنا ابو العباس وشيخه ابن ابي عمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هل قالوا بهذا القول السابق ان الماء لا ينجس الا اذا تغير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. رواه الامام احمد. ولكن لما نشوف في هذا الحديث نشوف باللي رواه احمد وكذلك ابو يعلى المسند والترمذي في السنن ابن ماجه والنسائي، وهو حديث صحيح بصح بشواهده، يعني عنده شواهد ترفعه الى مقام الصحه. وفي المسند والسنن عن ابي سعيد قال: قيل يا رسول الله انا اتوضا من بئر بضاعه. رسول الله سقسوه لا يتوضا من واحد الحاسي، هذاك الحاسي كان يقيس فيه الحيض، المراه كي تكون حائض تقيس فيه يعني النجاسه تاعها. قالوا له: أنا أتوضأ من بئر بضاعة. هذا في المسند والسنن عن أبي سعيد. نعرفوا الكتابة، إذا تعرف الكتاب المسند هو يقول المسند يقصد به بالتعريف تاع أحمد، هذا مذهبه، وإلا المسانيد كثيرة، ولكن كي عرفها يقصد به. السنن راهي باينة. عن أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحياض ولحوم الكلاب، والنتن. فقال: الماء طاهر لا ينجسه شيء، هذا يجري هذا البئر من تحت. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح. هذا في وقت أحمد ما بغاوش يقبلوه كثير من الفقهاء. شوف إمام أهل السنة الإمام أحمد، هذا أنت تجيك في راسك كيفاه بئر يقيسوا فيه الحية ويقيسوا فيه اللحوم الناتينة والجية، وتجي تقولها استغفر الله، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم توضا به، لما سئل قال توضوا الماء لا ينجسه شيء. واحدين بغاو يطعنوا في الصحة، واحدين بغاو يلوا له العنق تاعه يعني يأولوه كيما راه صار. لكن الإمام أحمد وقف قال لهم ذا شو الشيء، قال حديث بئر بضاعة صحيح، بصح ما كتبش كتاب تاع دار به ثورة معاهم، قال كلمة حديث بئر بضاعة صحيح، طبعا حمد وفد. وفي لفظ للإمام أحمد: أنه يسقى لك من بئر بضاعة، هاي وهي بئر يطرح فيها حائض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس، العذر من العذرة يعني الغائط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي امامه مرفوعا: الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذاك هو يعني احنا دائما دائما ربي كي نبغوا نتوضوا من حكم التشريع نبدو بيدينا وتزيد فمك وتزيد نيفك بقى في الاولى كي تبدا بيدك تشوف لها فيه اللون كي ديرها في فمك تشوف لها فيه الطعم كي ديرها في نيفك تشوف لها فيه الريحه لا ما فيش تبدا في الفرض اللي هو الوجه وجهي ويدية وراسي وكرعية والدلك والنية هكا الكبار يحفظها 96 هذا هما الفرائض تاع الوضوء وفيها من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحيات التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر يعني تشرب منها السبوعة والكلاب والحمر السباع قلنا كي نقولوا سبع قادر يكون ضبع قادر يكون ذيب السبع في اللغة وعن الطهارة بها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غيره ما غير طهور سبحان الله كلام كذا يا سبحان الله كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض حياض هي جمع حوض اللي جايه بين مكه والمدينه قال يا رسول الله هذه راهي باينه يشربوا فيها الكلاب والسباع او باينه يفوتوا يشربوا فيها او حنا نتوضوا منها شن قال لهم رسول الله قال لهم هذه تدي لي في كرشها وتخلي لنا حنا الاخر طاهر لها ما حملت في بطونها ولنا ما غير طهور وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال فإن ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد هذا هو حديث بئر بضاعة وقلت لك الفقهاء يعني تكلموا فيه الإمام أحمد المحدثين تكلموا فيه والإمام أحمد قال الصحيح والشيخ يقول وهو من هو الشيخ برحنبالي لكن شو ما كاش للتعصب وإن كان في إسناد هذين الحديثين ما قال فإن ذكرناهما للاستشهاد للاعتماد وقال البخاري قال الزهري احنا الفقهاء تاعنا من جي فاتح في الحاسي هنا المالكي هنا كي نديروا إلى آخره بل عاودوا نشربوا من هنا شحال نجبدوا من بيدو إلى آخره وقال البخاري قال الزهري لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم أو ريح أو لون هذا البخاري يقول عن الزهري يقول باللي زعما ما دام تشربها ما فيش لون وريحه وطعم ولا هو طاهر قال سفيان هذا الفقه بعينه شو سبحان الله سفيان شو يقول يقول هذا هو الفقه بعينه خاطش النفس تقول هاك والشرع يقول هاك قال هذا الفقه هذا هو الفقه بعينه يقول الله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ثم يتيمم يتوضأ به ثم يتيمم ونص أحمد رحمه الله في جب زيت ولغ فيه كلب فقال يؤكل كما الجب تاع زيت ولا الحسن الكلب فقال يؤكل فصل ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاه كان رسول الله ليعطيه يروح عنده ياكل فياكل من طعامه وخطر طيفه يهودي كلا عندها رسول الله واضافه يهودي بخبز شعير واهانه سبخه يقول عليه الودك الاهانه الودك ويكون متغير الرائحه قال ابو بركات بن تيميه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا من مزاده امراه مشركه وعن عمر الوضوء من جره نصرانيه وجرت على نصرانية هي من النصرانية فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرض اليهودي كلا عنده ما قالش ناجس ولا كلا عنده خبز شعير وكلا عنده الماكلة اللي تغير طعمه واليهود على كل حال الكثرة تاعهم يعني ماشي الكثرة احنا نقولوا لي ملتزمين ما ياكلوش الجيفة يذبحوه وما زايدين على ارواحهم على حاجة واحدة اخرى ما ياكلوش زعما بحاجة ولدتها بقرة مع اللحم تاع بقرة زعما كي ياكلوا فرماج يحرم عليهم ويديري بلي ياكلوا اللحم اللي ولد اللي جاب ذاك الفرماج يعني ما ياكلوش حاجة خرجت من حاجة ياكلوا لحمها ياكلوا ذيك الحاجة اللي خرجت ولحمها وكذلك ما ياكلوش بنفس المغارف في ديارهم قاسمين المغارف اللي ياكلوا بها ذي الأجبان مش هي اللي ياكلوا بها اللحوم كذلك ما يقربوش المرأة وهي حائض إلى آخره إلى آخره يعني لأن الدين هذا الدين جاب موسى عليه السلام وما حرفوه ولكن بقى الدين الصحيح بقى بعض محرف وبعض الصحيح ولهذا الإسرائيليات تحدث بهم يحارت شوية لخاطرش ما تعرف لك تحدث بالجانب المحرف ولا غير المحرف. ويعملوا به الصحابة بثلاثة أشهر، المحدثين يعملوا بالرواية هذه على الإسرائيلية بثلاثة أشهر، هذه رأي في المصطلح. وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب، يأكلون الطعام تاع أهل الكتاب. وشرط عمر رضي الله تعالى عنه عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين. ها عمر شرط على اليهود والنصارى، قال لهم ليفوت عليكم من المسلمين ضيفوهم، ثم شرط عليهم ذميون، ذميون هم أهل الكتاب، قال لهم ضيفوهم ثم يأكلوا عندهم. وقال أطعموهم مما تأكلون، وقد أحل الله تعالى ذلك في كتابه. ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه، فقال أين هو؟ فقالوا في الكنيسة، فكره دخولها وقال لعلي رضي الله عنه اذهب بالناس، فذهب علي بالمسلمين فدخلوا وأكلوا، وكان قائد عمر ذاك القسم، فدخلوا وأكلوا. وجعل علي رضي الله عنه ينظر إلى الصور وقال ما على أمير المؤمنين لو دخل وأكل. قال هو على ما دخل جنب قال لي دخل الصور كانوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ابني ابنته في أفواههما، صحيح رسول الله كان يسلم الحسن والحسين في فمه، ويشرب من موضع فم عائشة رضي الله عنها من تكون حائض، ويتعرق العرق فيضع فاه على موضع فيها وهي حائض. وحمل أبو بكر رضي الله عنه الحسن على عاتقه ولعابه يسيل عليه، وأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فوضعه في حجره، فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وكان يؤتى بالصبيان فيضعهم في حجره ويبرك عليهم ويدعو لهم. وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة، ومن له اطلاع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يخفى عليه حقيقة الحال. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عنه صلى الله عليه وسلم وبعثت بالحنيفية السمحة، فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل واسع الدين، وضدها ضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال. الضد تاع الحنيفية هي الشرك، والضد تاع السمحة تحرم الحلال على الناس، تحريم الحلال، وتحريم الحلال صعيب عند ربي من تحليل الحرام. ها هذاك حاجة محللها ربي حرمتها. وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالشرك وتحريم الحلال قارنان، سبحان الله، الشرك وتحريم الحلال توام قارنان يمشوا مع بعض. وهم اللذان عابهم الله بسورة الأنعام عم ربك، سورة الأنعام كاع الحزب التالي راه غير على هذه الأنعام، على غير كاع على تحريم الحلال، تحريم الحلال ما كاش موضع في القرآن فصل في تحريم الحلال كما أواخذ الأنعام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ولا ذكر إني حرم أم الأنثيين وقالوا ما في بطون هذه الأرض. إذا داروا دستور تحيوان دستور دار تقريش. وهم الذين عابهم الله تعالى في كتابه عن المشركين في سورة الأنعام والأعراف. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المتنطعين في الدين المتعصبين، وأخبر بمهلكهم حيث قال ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال أخرج إلي معا بن عبد الرحمن كتاب وحلف بالله أنه خط أبيه قال هذا هو يكتبه، فإذا فيه قال عبد الله والله الذي لا إله غيره ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت بعده أحدا أشد خوفا عليهم من أبي بكر، وإني لأظن عمر رضي الله عنه كان أشد أهل المدينة خوفا عليهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغضهم متعمقين، يبغضهم رسول الله واللي مزيرين في هذه الامور، حتى انه لما واصل بهم من صام رسول الله الوصال كان يصوم الليل والنهار رسول الله، وراى الهلال قال لو تاخر الهلال لواصلت وصالا يدعو المتعمقون، يدع المتعمقون تعمقهم. ها قال لهم زعما نجم لك راكم تصوموا كيفي اذا كان نصوم على ما تصل حتى نعم تفضل، حتى يدع المتعمقون تعمقهم كالمنكر به. نقف عند هذا الحد، سائلين من الله سبحانه عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا، رب اغفر ذنوبنا واستر ذنوبنا وفرج همومنا واهدنا قلوبنا، الحمد لله اولا واخرا.